والإيمان باليوم الآخر. أنكروا هذه القضية مع كفرهم في كليات وأصول أخرى. فعلى سبيل المثال وجدنا مشرك العرب كان شركهم يتمثل في اعتقادهم أن هناك شفعاء يجعلونهم بينهم وبين رب العالمين واسطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما حجتهم وقولهم؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مع أن مشرك العرب كانوا يعتقدون في خالقية الله عز وجل ويثبتون بعضا من توحيد الربوبية، فينسبون الخلق لله عز وجل وينسبون الرزق لله سبحانه وتعالى وينسبون كذلك تدبير الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، ومع ذلك جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقاموا بصناعة أصنام لهم وتماثيل على الأرض، وأشركوا في باب الأسماء والصفات، فسموا وأطلقوا بعد إلحادهم في أسماء الله وصفاته خلعوا بعض هذه التسميات بعد تأنيثها على هذه الأصنام التي جعلوها ممثلة وترمز لملائكة الله التي في السماء، والتي هي في اعتقادهم بنات لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك جعلوا هذه الأصنام الرمزية واسطة بينها وبين أبيها الرب العظيم سبحانه وتعالى، جعلوا له بنات. وكنا قبل ذلك أوضحنا لحضراتكم أن قضية البنوة موجودة في كل الأساطير الوثنية القديمة، ولكن الوثنيات كانت تختلف ما بين مضيق وموسع، فتارة كانت توسع قاعدة البنوة حتى تجعل لله بنات وأبناء كثيرين، وأحيانا كانت تضيق حتى تجعله ولدا واحدا كما هو في اعتقاد النصارى، وهي اعتقادات مأخوذة عن وثنيات قديمة كما قال ربكم سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. بأفواههم يعني ليس كلاما مبنيا على اعتقاد أو دليل يقيني في القلب، وإنما هي أقوال تقال بالفم فقط. ذلك قولهم بأفواههم، ثم قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، من قبل النصارى ومن قبل اليهود. فلقد كانت الوثنيات القديمة والفلسفات القديمة تقوم على إثبات البنوة لله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلت كانت الوثنيات أحيانا توسع فتجعل البنات والأبناء كثيرين، وأحيانا كانت تضيق حتى تجعل الولد ولدا واحدا كما هو في اعتقاد اليهود في عزير واعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام. إذن ورثت وثنية العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أساطير أتى بها المجرم المشرك عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يجر قصبه في النار، أول من بدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غير الحنيفية وبدل الإسلام وأتى بهذه الفلسفات وبهذه الأفكار المنحرفة وضلل العرب وجعل الأصنام في داخل الكعبة التي هي رمز التوحيد، جعلها مكانا للشرك وللوثنية، بل جعل مكة عاصمة للوثنية، عاصمة لوثنية العرب، تجتمع أصنام العرب في البقعة التي جعلها الله عز وجل رمزا للتوحيد وجعل البيت بيتا يرمز للتوحيد، جاء المبدلون والمغيرون فجعلوا رمز التوحيد عاصمة للأوثان التي قام المصطفى عليه الصلاة والسلام بتحطيمها في فتح مكة. وإذا كان هذا شرك العرب، ولكن لم تكن هذه المخالفة الوحيدة، بل إن الشرك يصنع مجموعات من الشرك أيضا، والبدعة تجر إلى بدعة، والمعصية تجر إلى معاصي أكثر. دائما الانحراف يبدأ في البداية ودائما، ولذلك رب العالمين سبحانه بيّن لنا الصراط المستقيم، وبيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الطرق المنحرفة على جنبتي الصراط المستقيم. الصراط المستقيم طريقا واحدا لاحبا، طريقا متسعا يسع الناس جميعا لو أرادوا باختيارهم أن يسيروا فيه، ولكن الانحراف يبدأ دائما عن الصراط المستقيم خفيفا، ولكن بمرور الوقت يصنع قاعدة مثلث. في البداية لو انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم ينحرف مقدار درجة مئوية، درجتين، ثلاثة. الانحراف في البداية يكون رأس زاوية، رأس زاوية، ولكن كلما توغل الإنسان اتسع الخرق واتسع الرتق على الراقع، يتسع ويتسع ويتسع حتى يصنع قاعدة مثلث. فدائما البدع يترتب عليها بدع، والخطيئة تولد خطايا، والشرك الأصغر يكون مدخلا للشرك الأكبر، وهكذا حتى يصبح الإنسان في ظلمة واحدة، لا، في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك وجدنا هؤلاء المشركون، وجدنا هؤلاء المشركين ماذا يفعلون بعد الشرك؟ أنكروا قضية البعث والنشور كلية، واستصعبوا واستوعروا وما استيقنوا أبدا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى. هذا الإنسان يموت ثم يتحلل، وبعد أن يتحلل هذا الإنسان ويدخل في الأرض ويتحول ذرات الإنسان إلى ماذا؟ حينما يموت الإنسان يتحلل ويتحول إلى تراب، هذا التراب ربما دخل في زراعة الأرض، ربما أصبح أجزاء من الإنسان أصبحت تشارك في نبت من نبات الأرض، ثم من الممكن أن يتحول إلى جزيئات تدخل في بناء من البنايات، من الممكن أن يحترق فيتحول إلى طاقة، من الممكن من الممكن من الممكن. إذن قد ضاع الإنسان، وضاع جثمان الإنسان، وضاعت ذرات الإنسان، فكيف يعود الإنسان مرة أخرى؟ هذه الشبهة الموجودة عند المشركين، ولذلك يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ولذلك يرد عليهم، لأن هناك ثلاثة أسباب لإنكار القدرة على البعث. السبب الأول عدم العلم، لأن الإنسان سيضيع، من يحفظ؟ إذا ضاع الإنسان وتحول إلى ذرات، من الممكن أن يأكل الإنسان حيوان، حيوان يأكلك ويتغذى عليك، ويصبح أجزاء جسمك قد دخلت في خلايا الحيوان الجديد وفي دمائه. إذا حيوان أكل إنسانا فضاع الإنسان وضاع جثمانه في جسد وتحول في جسد الحيوان الذي أكله، ثم هذا الحيوان قد يأكله حيوان آخر، بل ربما قد يقع في البحر فتأكله الأسماك المتوحشة، ثم يأكل الأسماك أسماك أخرى، اذا اين اجزاء الانسان ضاعت وتحولت من مرحلة الى مرحلة الى مرحلة ومن حالة الى حالة الى حال؟ مات وتحلل واصبح ترابا. هذا التراب قد يدخل في نبت من نبات الارض، قد يصبح سمادا، قد يشارك في بناء بناية، يدخل في البنايات في صناعة الاسمنت والطوب وما شاكل ذلك. احترق، تحول من شيء الى شيء. قضية التحول هذه من يحصيها؟ من يعلمها ضاعت؟ إذن هنا الإشكال في قضية العلم، أين ضاعت الذرات؟ أين ضاعت الجزيئات؟ هذا أولا. ثانيا، هل يقدر رب العالمين على جمع الإنسان الذي تفرق؟ الأمر الثالث، ما الحكمة؟ ولذلك التشكيك سيكون من ثلاثة نواحي أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى العلم، الجهة الثانية القدرة، الجهة الثالثة الحكمة. ولذلك أوضح رب العالمين في قضية الحكمة فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يتعالى رب العالمين عن سوء ظنكم بربكم. ولذلك قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن قضية الحكمة، ولذلك جاء هنا ليبين لهم البعث والنشور لماذا. سيأتي وأبين لكم أن اللام هنا للتعليل، ليبين لهم. جاء التعليل هنا لماذا؟ متعلق بماذا؟ بقوله بلى لنفي النفي، لإثبات البعث، لأنهم قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فتأتي بلى لنفي الخبر المنفي أو الاستفهام المنفي. لما يكون عندي استفهام منفي أريد أن أنفي النفي، أأتي ببلى. لما يكون عندي خبر منفي وأريد أن أنفيه، أنفي ببلى. فقال بلى، فحينما قال بلى نفى النفي فأثبت البعث. هم قالوا لا يبعث، فقال بلى فنفى النفي، فنفي النفي إثبات، فأثبت البعث. فكأنه قال: بل سأبعثكم. لماذا؟ ليبين لهم. فإذا بين رب العالمين سبحانه وتعالى العلل والحكم من وراء البعث في القرآن الكريم، وهذا منتشر في القرآن الكريم. رب العالمين بين الحكم. وكذلك هم حينما قالوا ذلك رجع بعيد، قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هم أنكروا قضية العلم، فقال: لا، إياك أن تظن أن هذه الذرات التي انتشرت كانت بعيدة عن علم رب العالمين. أنتم لا تعلمون عظمة علم رب العالمين. رب العالمين، ولذلك علمنا أن نؤمن بالقدر. والقدر الذي تعرضنا له في اللقاء الماضي وشرحناه، نبين أن الإيمان بأركان القدر أربعة: علم أزلي يعلم كل شيء، يعلم ما سبق الماضي بالتفاصيل، ويعلم المستقبل بتفاصيله، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وهذا إن حاولت أن تتصوره مجرد تصور، من الممكن أن يعتل عقلك وأن يختل فكرك حينما تأتي إلى هذا الكتاب وتقول: كان من الممكن أن يكون ماذا؟ إن طبقت نظرية الاحتمالات، لو درست احتمالات في الرياضة، تجد أن كم احتمال هنا؟ احتمالات لا نهاية لها لهذا الكتاب. كان من الممكن أن يخلق إنسانا، كان من الممكن أن يخلق سمكة، كان من الممكن أن يخلق ثمرة. أي ثمرة؟ مليارات من الثمرات. أي إنسان؟ مليارات من البشر الأناسي. أي حيوان؟ طيب متى يخلق؟ في أي زمان؟ في الزمان الماضي؟ في أي قرن؟ في الزمان المستقبل؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ هذا فقط احتمالات لا نهائية. كل ذرة من ذرات الكون من الممكن أن تخضعها لهذه الاحتمالات. وكلما تصورت احتمالا يصبح له تاريخ حياة. كل هذه التواريخ المحتملة التي لم توجد يعلمها رب العالمين. يعلم ما لو كان، اللي ما كانش لو حصل كان حصل ايه، كل ذلك يعلمه بتفاصيل لا تستطيع المخلوقات ان تستوعبها. يبقى علم ازلي. ثم كتب العلم الازلي يستغرق كل ما ذكرت لكم، لكن الكتابة يكتب ما سيحدث منذ ان خلق القلم. حينما خلق الله القلم قال للقلم ماذا اكتب؟ قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، لم يقل اكتب ما كان قبل خلق القلم، فما كان قبل خلق القلم لم يكتبه القلم، وانما القلم سيكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فاذا هنا تحديد، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. اذا فلان من البشر سيخلق متى؟ مكتوب سجل لك تاريخ حياتك منذ ان كنت نطفة، قبل ان تكون نطفة، كيف صنعت هذه النطفة؟ النطفة التي القيت في رحم امك من ابيك كيف كانت؟ لا قصة. قبل ان توضع النطفة، من اين صنعت النطفة؟ من اي خلايا في جسم ابيك تكونت؟ من اي طعام استمدت هذه النطفة لكي تخلق؟ النطفة التي خلقها رب العالمين في وسط مجموعة من النطف الكثيرة جدا التي تدفقت في الدفقة، والدفقة التي تنزل من المني في المرة الواحدة فيها ملايين الملايين، التي من الممكن لو شاء رب العالمين ان يكون من كل ذرة في هذه الدفقة حيوان انسان لكان ملايين الملايين في الدفقة الواحدة وفرة. يختار رب العالمين حيوانا واحدا، هذا الذي يرتكز مع البويضة ويحدث بينهما التلاقي ويكون انا او تكون انت. قصة النطفة من قبل ان تخلق قصة يعلمها رب العالمين، مع انه يقول لم يكن شيئا مذكورا، لكن رب العالمين عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل ذلك قد كتب. النطفة قصة طويلة، انت تظن ان تاريخك يبدأ من يوم ان نزلت من رحم امك، لا، ان تاريخك عند رب العالمين يبدأ من حيث اراد رب العالمين ان تخلق هذه النطفة من الاساس. كيف تجمعت؟ من اي العناصر تجمعت؟ من اي طعام؟ ثم كيف دخل الطعام في جسد ابيك؟ ثم قامت الغدد المنوية وخلق فيها تلك النطفة مستمدة من هذه الخلايا ومن هذا الطعام ومن هذا الشراب. ثم بعد ذلك يصبح الإنسان، ثم يترقى الإنسان في دورات الحياة حتى ينزل من بطن أمه، قصة طويلة. ثم بعد ذلك ثم السبيل يسره، السبيل يسره، يسر لك السبيل للخروج من بطن امك، يسر لك السبيل من خطوة الى خطوة حتى وصلت الى مرحلة الشيخوخة ثم مت. كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، نعم، بكل التفاصيل التي لا نستطيع ان نستوعبها. انت لا تعرف عن نفسك شيئا على الاطلاق، معلوماتك عن نفسك لا تساوي شيئا مذكورا بالنسبة لما اذكره لك الان. ثم بعد ذلك حينما يموت الانسان ويتحلل ويتفكك، ذرات الجسم تذهب الى اين؟ تدخل في ماذا؟ كل ذلك يعلمه ربي. يعلمه فقط؟ لا، بل كتبه. ولذلك قالوا ذلك رجع بعيد. قال قد علمنا قبل التحقيق، علمنا علم سابق، علمنا بفعل الماض، قد علمنا ما تنقص الارض منهم. علم بس يا رب؟ لا، وعندنا كتاب حفيظ، كل مكتوب في اللوح المحفوظ. القصة كاملة. هذا الانسان ضاع، لا، كل شيء رحلة الذرات التي تحللت، التي تفككت، التي دخل هنا في البناء الفلاني ذلك، دخل في النبت الفلاني ذلك، تحول إلى طاقة، كله وعندنا كتاب حفيظ. إذن قضية الحكمة موجودة، أثبتها الرب سبحانه. ثم قضية العلم موجود، بقية القدرة. فقال سبحانه وتعالى هنا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أنتم تظنون أن رب العالمين حينما يريد أن يجمع الناس حين ويقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، حينما يجمع أتظنون أنه يجمع الناس ويبعث الناس ويأتي بعد ذلك لاستخدام الملائكة ويستخدمون جاء تحليل الدي ان ايه ويكشفوا هذه الذرة تبع هذا الانسان؟ لا، دي تبع ابوه. هذه الذرة تبع حسن؟ لا، دي تبع خالد. هذه تبع فلان؟ لا، دي تبع علان. ونجمع معامل كيميائية تقوم بتجميع الذرات؟ ابدا. هذا عندكم يا بشر، لكن بالنسبة لرب العالمين: ونفخ في الصور فاذا هم من فاذا هذه الفجاءه فجاه، فاذا هم من الاجداث، الاجداث جمع جدث يعني القبور، الى ربهم ينسلون، جايين جرج. من اين تجمعوا؟ ولذلك هذا امر عجيب، جعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول لرب العالمين: رب ارني كيف تحيي الموتى. قال: اولم تؤمن؟ اولم تؤمن؟ لم اهي نفي. فقال: بلى. ولذلك قلنا ان بلى بتنفي النفي. لم تؤمن؟ قال: بلى. يبقى انا اؤمن، نفي النفي اثبات. اولم تؤمن؟ قال: ورب العالمين يعلم انه يريد ان يزداد في المدارج المعارف والعلوم، لان العلم ينقسم الى علم مبني على النظر، وعلم مبني على الخبر اليقيني، وعلم هذا علم نظري. لكن حينما يرى الإنسان بعينيه، فأنا حينما يقوم العلم على النظر واليقين يصبح علما نظريا. هذا العلم النظري اسمه علم اليقين، ليس فيه شك، علم اليقين. لكن حينما أرى بعيني يكون ماذا؟ عين اليقين. ولذلك ليس الخبر كالمعاينة، لكن حينما يذوق الإنسان يصبح هذا العلم ماذا؟ حق اليقين. وذلك عندي عين اليقين، علم اليقين، تدرج، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أنت عندك علم يقين بوجود الجنة والنار، لكن لما تشوف الجنة والنار يوم القيامة هذا علم عين اليقين. لما تدخل إن شاء الله الجنة هذا حق اليقين. يبقى علم وعين وحق، والثلاثة أتوا فيه القرآن الكريم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين، ولكنه يريد ماذا؟ الارتقاء. فقال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أصل إلى مدارج المعارف الربانية. فقال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على أمسكم كده وقطعهم، اعملهم كفتة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. كيف؟ لا تسأل عن هذا بكيف، لأن كيف هذا متعلق بصفات الرب وأفعاله. وهل صفات الرب وأفعال الرب يقال لها كيف؟ هي لها كيفية ولا ملهاش؟ لا، ولكن الكيف ماذا؟ مجهول، لا نحيط نحن به علما. الكيف علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه. ولذلك ابراهيم رأى بعيني، لكن هل ابراهيم يستطيع ان يكيف كيف حدث هذا؟ كيف هذه لله عز وجل؟ ولذلك قال: واعلم ان الله عزيز حكيم. فهنا قدرة الله وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. ولذلك علمنا القرآن الكريم أن نتفقه في أسماء الله، وفي صفات الله وفي أفعال الله، والنظر في آثار أسماء الله الحسنى في الكون. ولذلك قال سبح سبح. التسبيح ليس باللسان وفقط، وإنما التسبيح بالقلب وباللسان وبالمشاهدة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ولا بد وأن تنظر في كل مخلوقات الله إلى التسوية التي سوى الله بها المخلوق، فليس خلقا وفقط، وإنما مع الخلق تسوية والكمال والنضج، وصل الشيء استوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر وهدى كل مخلوق إلى غاية تحقيق الغاية من وجوده، تحقيق الغاية من وجوده. قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وهكذا. فإذا النظر في الكون من حولك هذا يرقيك في مدارج المعارف لكي تتعرف على أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وذلك رب العالمين جعل التفكير فريضة حينما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. رب النتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. المشركون فقدوا التفقه في آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنكروا حكمة الله، أنكروا قدرة الله، أنكروا علم الله، ولذلك أقسموا بالله. ولنرجع إلى الآية الثامنة والثلاثين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كلمة أقسم للقسم يعني حلفوا، والحلف سمي قسما لماذا؟ لماذا سمي الحلف قسما؟ لأنه لا يكون إلا عند انقسام الناس إلى مصدق ومكذب. القضية التي ينقسم الناس فيها إلى مصدق ومكذب حينئذ تحتاج إلى قسم، فسمي الحلف قسما لانقسام الناس إلى مصدق ومكذب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الجهد يعني منتهى المنتهى والغاية، ولذلك يقول الإنسان بلغ جهده. الجهد يعني بذل جهده كله، اجتهد اجتهادا عظيما في القسم وفي الحلف، يبقى بلغ الغاية، بلغ المنتهى، غلظ من اليمين، استخدم الأيمان المغلظة فبلغ الجهد. ولذلك يقول الإنسان بلغ، ولذلك سمي الاجتهاد اجتهادا. الاجتهاد يقال عالم مجتهد، اجتهد في استنباط الحكم. اجتهاد يعني بلغ بذل غاية وسعه ووصل إلى أعلى درجات استخدام الطاقة، استخدم كل طاقته، استخدم جهده كله من أجل ماذا؟ أن يصل إلى الحكم المنشود. فهنا قال رب العالمين وأقسموا بالله، هذا يدل على أنهم ليسوا منكرين للصانع، وإنما هم يثبتون الخلاق العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فإذا هم يثبتون وجود الله، ليسوا ملاحدة من المنكرين لوجود الله، وبدليل أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا الأمر حينما يصلون إلى درجة القسم، لأنهم أعوزتهم الحجة، والقرآن الكريم ما ناقشهم إلا بالحجج. ولما أقسموا أقسم لهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم. قد يقول قائل لماذا يقسم رب العالمين؟ لماذا يقسم؟ الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق مؤمن بالله وبالرسل وبما نزل في القرآن، وهؤلاء لا يحتاجون إلى قسم. صح؟ هل المؤمن يحتاج إلى قسم رب العالمين حينما يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون؟ هل نحن في حاجة إلى القسم؟ أبدا. طيب الكافر لا يؤمن بهذا الكلام أصلا، فإذا القسم بالنسبة لنا نحن لسنا في حاجة إليه. والكافر لا يؤمن بالقرآن الكريم. فلماذا كان القسم إذن؟ القسم لأن عند العرب عقيدة، هذه العقيدة يعتقدون أن الذي يقسم بأغلظ الأيمان إن كان كاذبا فإن الحلف والقسم يجعل الديار بلاقع، يخرب البيوت. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم من هذا الأمر. قد يقول قائل لماذا يقسم القرآن الكريم ولماذا يقسم محمد عليه الصلاة والسلام ورب يقول له زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. لماذا يقول له اقسم؟ لماذا يقسم؟ إن كان للمؤمنين فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى قسم رب العالمين، نحن نصدق الله بدون قسم، والكفار لا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن يقسم؟ فالقسم لن يفيد هؤلاء ولا أولئك، فهل هو بغير فائدة؟ لا، له فائدة عظيمة عند العقلاء من الكفر من العرب. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الذي يحلف اليمين الغموس عندهم قد أمر خطير جدا، اليمين الغموس عندهم إن حلف الحالف وكان كاذبا إن الكذب في الحلف هكذا يقولون يجعل الديار بلاقع، يخرب البيوت العمرانة. واخدين بالكم ولا لا؟ يخرب البيوت العمرانة. فالقرآن الكريم كان يحلف، رب العالمين يحلف في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يحلف من أجل هذا. فمن الذي كانت نتيجته إلى الخير والعلو والارتفاع، ومن الذي كان شأنه إلى الانخفاض؟ من الذين دمر عليهم؟ من الذين خربت بيوتهم؟ ومن الذين عمرت ديارهم؟ النبي عمرت دياره وديار الصحابة الكرام، وأصبحت لهم الغلبة وأصبح لهم التمكين. أما الذين أقسموا وحلفوا فقد أصبحت ديارهم بلاقع وأصبحت أيديهم السفلى، وفتح النبي مكة وأصبحوا هم في أيدي النبي في حال الأسرى وفي حال العبيد. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من أهل السبي لجعلهم، ولكنه من عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، من عليهم ويده العليا، من عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في حد ذاته كان أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء القرآن بالقسم تلو القسم. أما قسمهم هم فأدى بهم إلى أن خلت الديار منهم، فمنهم من قتل ومنهم من سلم لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كان من الممكن أن يقول لا يبعث الله الموتى، ولكن دائما القرآن الكريم واللغة العربية الشريفة تعلمك أمورا هامة. حينما يقول لا يبعث الله من يموت، من هذه؟ تعد من الموصولات، اسم موصول يعني الذي يموت، بمعنى الذي. ما يأتي بعد الاسم الموصول هذا يسمى في علم النحو بصلة الموصول. صلة الموصول دائما خذها قاعدة، يعد علة، علة، والعلة، علة الصلة، كون الصلة علة في الحكم، كون الصلة، جملة الصلة علة في الحكم، أقوى، أقوى من علية المشتق، من علية المشتق نفسه. مش عندنا قاعدة في قاعدة الإماء في الأصول بتقول ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، ودي اسمها دلالة الايه؟ الإماء. يعني لما رب العالمين يقول والسارق والسارقة، السارق اسم فاعل والسارقة اسم فاعل، مش كده؟ سمعتوا الكلام في صلاة العشاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الحكم ايه؟ قطع اليد. طب قطع اليد، علة قطع اليد ايه؟ السرقة. ما علق على المشتق، الحكم اللي علق على المشتق، وأسماء الأفعال مشتقة، مش كده؟ مش دي من المشتقات في العلم الصرف؟ فأسماء الأفعال من المشتقات. يقول ما علق على المشتق، الحكم اللي معلق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة. يبقى العلة فين؟ علة القطع. مأخذ الاشتقاق، مأخذ الاشتقاق اللي هي المادة، مادة الاشتقاق اللي هي الايه؟ السرقة، مش كده ولا لا؟ هذا دليل قوي جدا على العلية، اقوى منه صلة الموصول. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما يقول رب العالمين سبحانه، واحنا دائما في التفسير بنعرج على هذه القواعد حتى نربي في طالب العلم الملكة على الاستنباط، لأنك حينما تدرس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وتطبق القواعد اللغوية والقواعد الأصولية وقواعد علوم القرآن وقواعد الفقهية، هذا الأمر يربي فيك الايه؟ الملكة على، وهذا من باب التدبر، وهذا من باب الايه؟ التدبر، بس التدبر العالي، لأنك هنا لا تتدبر المعنى الإجمالي وإنما تحاول بقدر الإمكان أن تصل إلى القضايا الاستنباطية واللطائف القرآنية من النص، فهذا يرقي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام تفسير كتابه سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لم يقل الموتى، ولكن العلة هنا كونه ميتا، لأنه لما بيموت بيتحلل، والتحلل كما ذكرت لكم كأنهم يقولون من يموت؟ ده مات، انفصلت الروح، أين ذهبت؟ الله أعلم عندهم، يعني نحن نعلم بإعلام الله عز وجل لنا، وأن الأرواح إما أن تكون في عليين وإما أن تكون في سجين، كما جاء في حديث البراء بن عازب والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا حينما نتكلم عن كفار مشركين طبائعيين ملاحدة، فأولئك لا يركنون إلى ما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقول رب العالمين سبحانه على ألسنتهم أنهم أقسموا لا يبعث الله من يموت. اللي بيموت هذا تحلل، وهذا التحلل جعل الإنسان ذرات، ضاعت هذه الذرات. ولذلك جاء الرجل المشرك للنبي عليه الصلاة والسلام بعظم طحنه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، أتزعم أن هذا بعدما رم أصبح ترابه؟ قاعد يفتت في العظم، يعيده الله؟ فأجاب إليه الرسول، أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة المتمكن المطمئن. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا، نحن ننفعل وانفعالنا يجعلنا في أمور كثيرة نخسر القضية ونحن نناقش غيرنا ننفعل. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتناقش مناقشة الإنسان الذي يركن إلى ركن شديد عنده حق، معه الحق، لماذا ينفعل وهو حريص على إيمان الناس؟ وانظر إليهم على أنهم هلكة، ضائعين، مساكين، يريد أن ينقذهم من النار. ينظر إليهم على أنهم مجموعة يقفون على قضبان السكة الحديد، والقطار آتي لا محالة، وهم قد جعلوا كرسيا أو سرير وسينامون على قضبان السكة الحديد، وهو يريد أن يقنعهم أن القطار آتي وسيمزقهم شر ممزق، وهم غير مقتنعين، يظنون أنفسهم يجلسون في حديقة. أنتم لا تجلسون في حديقة، أنتم على قضبان السكة الحديد، أهي أمامكم، هم لا يرونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على إنقاذ هؤلاء. فانظروا إيه، على أنهم مجموعة من الهالكين لا محالة، وهو حريص على إسلامهم ويريد أن ينقذهم، وهم لا يرون هذه القضبان ولا يرون القطار ولا يسمعون صوت القطار. فهذا هو المثال، ولذلك كان نذيرا بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول له الرجل: هذا ترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعيدك الله ويبعثك ويدخلك النار، وهيدخلك النار كمان، وينزل قول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. وهذه الآيات كلما قرأتها وأعدت قراءتها أجد فيها ألوانا من الإعجاز عجيبة. يعني انظر إلى آيات القرآن في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، النطفة التي تكلمنا عنها، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة النطفة هذه كان فيها عظم؟ كان فيها عظام؟ ابدا. مع انه جاي يقول ايه؟ جاي يقول ايه؟ اترى هذا بعضما رم العظم ده يعيده الله؟ فبيقول اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة. فاذا للفجاءه تخيل نطفة بقت انسان، ومش انسان عادي، لا، خصيم مبين. خصيم هذه اعلى درجات الفكر الراقي، لان من الممكن النطفة تبقى اسد، من الممكن تبقى فيل، من الممكن حيوان كبير جدا، اعجاز. لكن ان يخاصم ويجادل، قضية الانسان، خلق الانسان علمه ايه؟ البيان. البيان هذا هو الذي فضل به ابن ادم، فضل به ابن ادم على سائر الحيوانات. تصور انت لو ان الاسود تعلمت البيان لما استطاع الانسان ان يعيش على الارض، كانت هناك حضارة للاسود. تصور لو الاسود يبينون عما في انفسهم ويتكلمون ويفكرون، هل كنت تستطيع انت ان تقوم باصطياد الاسد؟ ابدا، كان الاسد زمانه مستعبدنا الان، مش كده؟ اذا انت اضعف من الفيل واضعف من الاسد واضعف من هذه الحيوانات، ولكن لانك عندك فكر راقي تبين عما في نفسك. ولذلك انظر الى تعبيرات القرآن، نطفة فاذا هو مش انسان، قال لا، خصيم مبين، وخصومة يعني جدل، خصيم مبين. طب اول ما خاصمت النطفة خاصمت من؟ ربها. فاذا هو خصيم مبين، هو ضرب لنا، مش للاسد ولا للانسان مثله، لا، لنا، للذي خلقه من نطفة، وضرب لنا مثلا مسكين ونسي خلقه. في قوله ونسي خلقه الإجابة على السؤال كله، لما جاي بيقوله أترى هذا بعدما رمى يعيده الله، مسكين ونسي خلقه. هو أنت ساعة ما اتخلقت من النطفة كان فيك عظم؟ ده خلق من النطفة عظم، ما يقدرش يرجع العظم اللي اتفقدت التاني؟ أوليس الذي خلق، مش كده ولا إيه؟ ولذلك قال ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر العصفور تيجي تعمله كده يطلع نار، نار، نار، ده مخلوق من مية، ده بتعصره بيبقى مية. الشجر رفيف الحياة الخضرة يطلع نار، يطلع نار. والغريب ايه؟ تتفرج على الشجر الجميل مورق مونق في نضارة، ما بتنظرش انت لمقالي، ده مقاله فحم، ده الشجر ده كله فحم، مكسو خضرة في مياه، انت بتمتص اكسجين، تخرج ثاني اكسيد كربون، هو عكسك بيعمل توازن في البيئة، هو بقى بياخد الايه؟ ثاني اكسيد الكربون منك ويديك الاكسجين. طب ثاني اكسيد الكربون لما يدخل جوه النبات ويخرج الاكسجين يفضل جوه ايه؟ الكربون، الفحم. ولذلك لما تيجي عاوز تولع نار الدفة بتجيب الخشب اللي هو ايه؟ الشجر اللي كان رفيف الحياة وفيه نضارة وخضرة، ده هو في الاصل جوه منه الفحم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، من أين جاءت النار؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين، فسبح باسم ربك العظيم. فقال سبحانه أولا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشيء ضده، بيجعل من الشيء ضد الشيء ضده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا، اللي هي الآية التي ستأتي برقم 40 في سورة النحل شبيهة لها. فهنا يقول وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى لنفي النفي. هم قالوا لا يبعث، يبقى لكي أنفي النفي أقول بلى. بلى الغنى النفي، يبقى لما نلغي النفي يبقى لا ربنا يبعث. بلى وعدا عليه حقا، يبقى هنا بلى فهمنا منها انه بلى يبعث، وهذا البعث وعد به فكان وعدا حقا عليه. فوعدا بلى وعدا عليه، وعدا هنا جاية منصوبة وهي مصدر، والمصدر المنصوب هنا يعرب ايه؟ مفعول مطلق، مش كده ولا لا؟ مؤكد، مفعول مطلق مؤكد لفعل محذوف تقديره ايه؟ وعد وعدا، مش كده ولا لا؟ فهنا حينما ذكر المصدر اللي هو المفعول المطلق دل على ماذا؟ دل على ان في جملة فعلية محذوفة ها تقديرها ايه؟ وعد وعدا. يبقى وعدا ده مصدر، المصدر ده ايه؟ مفعول مطلق. يبقى رب العالمين وعد، وطالما وعد خدوا بالكم هناك وعد وهناك وعيد. الوعد بالحسنى والوعيد ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالذين أساءوا وعيد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا وعد. ولكن كلمة الوعد أحيانا تشمل الإيه؟ الأمرين، الوعد والوعيد، لأنها أشمل وأعم. الوعد يشمل الوعد والوعيد، لكن لو أردنا أن نفصل أكثر فسيكون الوعد بالحسنى والوعيد بماذا؟ بالسيئة. فهنا قال وعدا عليه لأن وعد رب العالمين، وعد بأن يبعث الناس يوم القيامة، ثم وعدا عليه حقا، نفس الذي قلناه في وعدا سنقوله في حقا. حقا ايه؟ يعني حق حقا، وعد وعدا حق حقا. يبقى حقا مصدر مؤكد يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ماذا؟ حق، يعني ثبت. ما هو الحق عكس الباطل، الباطل زائل والحق ايه؟ ثابت. الحق ثابت والباطل زائل، فحق حقا يعني ثبت ثبوتا لا شك فيه. وعدا عليه حقا، هل هذه القاعدة وهذه المعلومة الأكيدة رب العالمين وعد، رب العالمين جعله حقا عليه، هل كل الناس يعلمون هذه المعلومة؟ لا. لماذا؟ لأنها جاءت في كتب المرسلين، الكتب التي أنزلت على المرسلين. طيب حينما جاءت في كتب المرسلين التي نزلت عليهم، هل كل الناس آمنوا بالمرسلين؟ لا، كان أكثرهم مشركين، أكثر الناس كفروا بالرسل، أكثر الناس. واقرأوا حديث بعث النار حينما يقول رب العالمين لآدم عليه السلام ابعث بعث النار، والعياذ بالله، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. والصحابة حينما خافوا من هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيلتي يأجوج ومأجوج أنهما ما كانتا في قوم إلا إيه؟ جعلوا هؤلاء كثرة كاثرة. يعني يبقى معنى ذلك أن 999 في النار واحد في الجنة. ولذلك حينما تنظر منذ فجر الخليقة، منذ أن حدث الشرك في الأمة بعد آدم عليه السلام بعشرة قرون كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في صحيح البخاري، حينما ننظر إلى هذا نجد أن نوح أول المرسلين إلى الأرض حمل المؤمنين معه في سفينة، ويقول رب العالمين وما آمن معه إلا قليل. إذن الكثرة الكاثرة كافرة، كان أكثرهم مشركين. ولذلك يقول هنا سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الأكثرية لا تعلم هذه الحقيقة. هل المقصود بعدم العلم هو أنهم لم يعلموا لأنهم لم تقم عليهم الحجة الرسالية؟ لا لا، وإنما الذين أقيمت عليهم الحجة الرسالية منهم من لم يعلموا، ومنهم جهال، ورب العالمين إذا كفر إنسان بي بعد إقامة الحجة عليه وعلم يقال عن هذا الكافر برب العالمين علم؟ لا أبدا. العالم الحقيقي لا يكفر، العالم الحقيقي لا يكفر، ولذلك قالوا لا يعصى الله إلا جاهل. ولذلك رب العالمين قال في سورة النساء عن الذين يرتكبون الآثام والسيئات قال بجهالة. الآية يقول الله عز وجل الحمد لله حمد لله مشرب تشعر دي بالكم الحمد لله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة بأسلوب القصر والحصر، التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء بجهالة. طيب قد يقول قائل ألستم تعذرون بالجهل؟ نقول بلى نعذر بالجهل. يقولون وكيف يكون هذا الإنسان الذي ارتكب الإثم جاهلا ويقول رب العالمين عنه إنه عمل السوء بجهالة؟ يبقى معنى ذلك أنه ليس في حاجة إلى توبة. لماذا؟ لأنه لم تقم عليه حجة. نقول لا أنتم فهمتم خطأ. ولذلك القرآن لا يفسر بأهوائنا ولا بآرائنا، القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة وبأقوال الأصحاب، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبأقوال التابعين والعلماء الراسخين في العلم في قواعد للتفسير. وإلا لو فسرنا القرآن بلسان العرب فقط، فسرنا القرآن الكريم بما يفهم السيبوي وأهل العلم بالعربية لضللنا ضلالا مبينا. إياكم أن تظنوا، يعني نحن نستعين بعد رب العالمين بالآلات، بنستعين بلغة العرب، نستعين بعلم النحو، بعلم الصرف، بعلم البلاغة، بقواعد العربية في التفسير. هذه عوامل مساعدة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن قبل ذلك وبعد ذلك عمادنا في التفسير كلام السلف، حتى وإن كنا لا نذكر قال ابن عباس حتى لا نطيل عليكم، وإنما هذه الأقوال موجودة في كتب التفسير بالمقصور. قال قتادة، قال ابن عباس، قال عكرمة، قال مجاهد. عمادنا تفسير هؤلاء، بدون تفسير هؤلاء يصبح المفسر مضلا. خدوا بالكم، بدون تفسير هؤلاء يصبح المفسر مضلا، لأنه وقع في خطأ جسيم أنه فسر القرآن بالرأي. واخدين واضحة المسألة ولا لا؟ فهنا حينما يقول رب العالمين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقول ابن عباس كل من عصى الله فهو جاهل، حتى ولو علم علوم. وإبليس يعتبر ايه؟ إمام الجهلاء. لأن الإنسان لو علم من أسماء الله وصفات الله وامتلأ القلب بالعلم لكان خاشيا لله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما أوتي الإنسان إلا من جهله. يعني أنت الآن تستوعب أن الله يراك ويراقبك وقادر عليك وعلى سخطك وعلى الخف بك، ومع ذلك تعصاه؟ هذا لا يحدث أبدا إلا عن غرور. ولذلك بنضرب المثال دائما ونقول للبشر، تصور تاجر مخدرات، واحد تاجر مخدرات هيتاجر في المخدرات ويعلم جيدا انه بيتمم صفقة المخدرات، اجهزة مكتب المخدرات بتراقبه، وفي اجهزة تصوير وشايفينه وبيراقبوه الشرطة، وهم قادرون عليه وحاوطين المبنى، هيتمم الصفقة؟ ابدا يخش في علوم ده انا هصلي مش كده ولا ايه؟ هيترك كل ده. رجل مرتشي، موظف عمومي مرتشي، ويعلم ان الرقابة الادارية بتصوره، هيتمم الموضوع؟ يستحيل. طب نفس الكلام لو انسان قرر ان يزني بامرأة وعلم ان زوجها يسجل له الان وبوليس الادب بيراقبه، هيعمل حاجة؟ مستحيل. مش كده ولا لا؟ يبقى الانسان لو تيقن مهما كان مجرما وعاتيا في الاجرام لو علم ان قوة ارضية تراقبه لن يتمم الجريمة على الاطلاق. هذا كلام في خلاف يستحيل. طيب الانسان حينما يعصى رب العالمين يبقى لابد ان يكون قضية الايمان عنده ضعف وارتفع عنه الايمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس لم يصبح الانسان. وهذا مما من الاحاديث التي اوقعت الوعيدية في تكفير مرتكب الكبيرة. فهموا ان هذا الانسان اصبح كافرا. لا ما كفرش. ولكن غطي اصل الايمان عنده. ولكن هل هذا الانسان ساعة ان ارتكب جريمة السرقة او الزنا تصور ان الله مطلع عليه وان الله الان يراه وان رب العالمين قادر الان على ولا هو نسي الموضوع ده تماما؟ هذا الموضوع طرده من ذهنه. لكن لو سيطر على قلبه لو سيطر عليه ان الله يراقبه وان الله مطلع عليه وانه قادر على ان يؤاخذه الان وان يخسف به الارض وان عمره من الممكن ان تكون ساعته قد اقتربت الان من الممكن ان يفعل هذا؟ يستحيل. ولذلك ما اوتي الا من جهله بالله جهله برقابة الله جهله برؤية الله له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قمة الايمان والاسلام وهو الاحسان القمة قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فقال رب العالمين هنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون العلم الذي يدعو الى العمل. لكن يعلم الله قال عن اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم. فهل هذه المعرفة اغنت عنهم من الله شيئا؟ ابدا. هل مشركوا مكة كانوا يكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لا. بدليل قول الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود باللسان لكن القلوب تعلم جيدا صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك أبو جهل لما سئل وقالوا له لما تكفر بمحمد قال نازعنا بني هاشم السيادة كنا وبنو هاشم على شيء من السيادة نتنازع السيادة معا. يتنازعون السيادة. اطعموا اطعمنا سقوا سقينا اعطوا اعطينا حتى اذا تساوينا على الركب كفرسي رهام. فرسي الرهام بيجروا في السبق وتساوت الركب اصبحنا متوازيين. يخرجون ليقول منا نبي ومتى يكون منا هذا النبي كيف نحوز هذا الشر والله لا نؤمن به ابدا. انظر. ولذلك فرعون نفسه رب العالمين قال عن فرعون ايه وموسى وجحدوا بها باللسان واستيقنتها انفسهم. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. يبقى السبب المفعول لاجل ظلما وعلوا. قال هكذا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال رب العالمين على لسان موسى لقد علمت يا فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينات الا رب السماوات والارض بصائرة واني لاظنك يا فرعون مسبور. رايح في 60 داهية. ليه؟ لانك كفرت عن علم وعن معرفة وقد اقيمت عليك الحجة الرسالية. لم يكن جاهلا. ولذلك قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لماذا يبعثهم؟ لماذا الحكمة؟ ليبين لهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كلنا مختلفون. نحن وسائر الملل نختلف. هذان خصمان اختصموا في ربهم على ارض بدر. حدث وهذه الايه نزلت في قصه بدر سوره الحج الايه دي. هذا علي بن ابي طالب يقول نزلت في انا ومن بارستهم على ارض بدر. هذان خصمان مؤمنون وكفار على ارض بدر اختصموا في مين؟ موضوع الخصومة في ربهم. فالذين كفروا المعركة على الأرض. طب المعركة مستمرة مع أين؟ في باطن الأرض. فالذين كفروا انقسم الناس إلى فريقين، فريق نجح وانتصر وفريق مات وألقي في القليب. استمرت المعركة ولا ما استمرت؟ استمرار، ما انتهتش، القضية لم تنتهي بعد. فالذين كفروا قطعت، أول ما ألقوا في القليب وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليهم بأسمائهم وقال لهم يا فلان ابن فلان، ثم قال ها أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لأنهم الآن يسألون عنه، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، بيلكن بهم في القبور. القضية مستمرة تكملتها في باطن الأرض. ولذلك قال اسمع، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا على وجه الأرض، في ظاهر الأرض، أرض بدر. فالذين كفروا دخلوا الحفرة، قطعت لهم ثياب من نار، اتفصلت على المقاس ملابس من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. اذا معنى ذلك ان الامر مستمر والقضية مستمرة، استمرارها يأتي الى يوم القيامة. ولذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. لكن كانوا في القبور معذبين ولا لا؟ معذبين كانوا في القبور. ولذلك يقول ليبين لهم الذي يختلفون فيه، لاختلافات بين مؤمنين وكفار ومشركين وفلاسفة ودهريين وملاحدة وطبائعيين، كل الأفكار دي كلهم يريدون أرض المحشر. وحينئذ يبين رب العالمين كل القضايا التي فيها خلافات، كل القضايا. هذه الدنيا التي نعيشها، نعيش فيها، الناس يموتون، الظالم يموت والمظلوم يموت، واحيانا الظالم يموت بدون ان يأخذ المظلوم حقه. هل كل مظلوم يأخذ حقه على هذه الارض؟ هل كل ظالم يقتص منه في هذه الارض؟ ابدا. اذا لابد من وجود استمرار لهذه الحياة، ولكن في مكان آخر، حتى تظهر العدالة الربانية ليبين لهم الذي يختلفون فيه. الأمور اللي اختلف الناس وتقاتل الناس عليه، كل شيء، حتى الخلافات التي بيننا وبين بعضنا البعض، الخصومات التي بيننا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر سيحدث حتى بين الحيوانات، لتؤدن الحقوق، حتى انه ليقتص من الشاة الجماء، من الشاة الجلحاء، من الشاة الجلحاء الى الشاة الجماء، شاة القرناء، ماشي اسف، الشاة القرناء، الشاة لها قرون، نطحت شاة ليس لها قرون جماء، دي ظلمت دي في الدنيا، يؤتى بهما يوم القيامة، ثم يقال لهذه اضربيها كما ضربتك، تضربها، تنطحها كما نطحتها، خدت حقك؟ تقول نعم يا ربي. يقول كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر وقتئذ انه كان حيوانا، كان حمارا، كان شاة، حتى يموت ويتحول الى تراب، لكن يدخل جهنم والعياذ بالله. مشكلة. ولذلك يبين رب العالم كل الخلافات اللي بيننا وبين بعضنا البعض، المظالم، اي قضية في الدنيا، اي خصومة في الارض الان بين اثنين ستكتمل في الدار الاخرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويعلم الناس انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر، لكن انا بشر اقضي بنحو مما اسمع. كان من الممكن ان يقضي بالوحش، ولكن لو قضى بالوحش وفي كل قضية تجيب له ده ظالم وده مظلوم، لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اماما للقضاء، لكن لابد ان يكون اماما للقضاء يحكم بظاهر النصوص بدون ان يتدخل جبريل في هذه القضية بعلم من الله لأن فلان ظالم وفلان مظلوم، فيقضي بنحو مما يسمع لكي يكون إماما للقضاء القاضي الأول الذي يحكم بالظواهر، فيقول فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. ممكن إنسان يكون ألحن بحجته من الآخر، محامي ذكي يستطيع أن يدلس أو يلبس والآخر لا يستطيع أن يظهر حقه، فأقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. تصور يعني حتى حكم الرسول حكم كقاضي من الممكن أن يقضي لك بقطعة من النار. تيجي تفرح حكم الرسول اللي قضاه، هل حكم القاضي يحل حلالا يحل حراما أو يحرم حلالا؟ لا، الحق انت عارفه كويس وعارف ان كنت ظالم ولا مظلوم، فيقول لك فمن قضيت له بشيء من حق اخي فانما اقضي له بقطعة من النار، فليأخذها او ليدعها. لماذا؟ لان هناك يوم القيامة الحكم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال ذرة، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني محاسبين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه القضية العامة سبب عام لكل الناس، ثم يخص أهل الكفر والشرك ويقول وليعلم الذين كفروا، اللام هذه معطوفة على اللام السابقة، ليبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كاذبين في ماذا؟ في كل ادعاءاتهم، في كل كفرياتهم، في أن لله لهم شفعاء يوم القيامة، في أن هناك من يشفع لهم، في تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، في قسمهم هنا، كل ما ذكره الكفار من كفرياتهم ومن معتقداتهم الضالة الباطلة الفاسدة، كله يبين لهم ويظهر لهم يوم القيامة، ويعلمون أنهم كانوا كاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.